بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا ربي الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن شخصية المسلم التقي العفيف الأمين الورع الذي يعرف حق ربي سبحانه وتعالى. بداية ذكرنا المسلم مع ربي يخشى ربي ويهابه ويراقب ربي في السر والعلن في كل شيء، مراقبة الله في كل شيء، في الكلمة، في التصرف، في السلوك، في المال الذي لا يمتلكه هذا العبد لكن هو ملك لله عز وجل، مش من حق أي إنسان يتصرف في مال ملك لله عز وجل، لأنه يحاسب على كل صغيرة وقتميرة. في خشيته من الله عز وجل، في ورعه، في مراقبة للمراقبة لله سبحانه وتعالى في كل وقت، في المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل وقت، في أداء العبادات التي كتبت عليه، في التقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ربي ويرضاه، بالإتيان بما أمر ربي به والبعد عما نهى عنه. المسلم مع ربي ماذا يكون؟ ما هو سلوكه؟ يعلم أن هذه الدار الدنيا ما لا يظن العبد أنها تطول به، يعلم أن الدنيا إلى زوال وأنه لا محال هاخرج من هذه الدار الدنيا، ولا محال سيحاسب مهما طال به العبد، لو مت كبيرة ولا مت صغيرة لابد أن تحاسبي، ولابد أن تقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ولابد أن تعدي للسؤال الذي بين يدي ربي جواب. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا، أن يحسن ختامنا وخروجنا من هذه الدار الدنيا، أو أن يملأ قلوبنا خشية ومهابة وإجلالا وتعظيما من الله سبحانه وتعالى. المسلم مع ربي، وتحدثنا في المسلم مع نفسه، حالته إيه؟ صفاته إيه؟ خلقه إيه؟ المسلم مع نفسه. وتحدثنا عن المسلم مع والديه، بارا غير عاق لوالديه، يعرف حق والديه، ولو ربنا سبحانه وتعالى توفى ربي والديه يعرف حقهم بعد موتهم، وحق إخواته بعد موت والديه، رحمة الله على موتاه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. يعرف حق الله عز وجل فيهم، حق الإنسان أو المسلم، كيف يكون المسلم مع والديه، كيف يكون مؤدب أحياء وأمواتا بعد موتهم، إزاي يتذكرهم دايما بالدعاء، ولا استطاع بالصدقة لفعل الصدقة، وعليه بصلة الرحم التي يكون سببها مين؟ الرحم اللي حملك انت واخواتك. نعم، ولذلك حق المسلم أو المسلم مع والديه حتى لو بعد الموت. الإنسان دلوقتي أو كثير من الناس أحبائي بيبقى المسلم أو مسلم لو تيجي تنظري كده إلى حاله مع والديه حال يحزن حال يبكي تجري لا يعرف حق توقير أو لا يعرف حق التوقير ولا حق أداء الحقوق. تجري هذا الإنسان تعرف يعرف حق زوجته جيدا جدا لما حق والديه وبالذات الأم، فلا يقوم بأداء هذا الحق لهذه الأم التي بكت كثيرا حين بكى وضعفت كثيرا حين اشتكى وأطعمته ولم تطعم وسهرت ونام. فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل جزاء الإبن أو الوالدين إن هم لم يكن عندهم والدين إنهم يأدوش حقهم؟ كيف حال المسلم؟ أسأل ربي يا أحبائي. الدروس لما بنديها مش بنديها مجرد كلمات من فرقة في الهواء، لا، ما هو حظك في هذا نصيبك إيه من الكلمات اللي انت عرفتيها لي حجة فرقتك. ولا بد للإنسان، ومش عشان نقول طب أنا ما سمعتش خلاص ما تبقي لي علي حجة، لا، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت أو أنت وصلت من العلم كذا، لابد تعرف حق أهم الحقوق حق ربك كيف يكون، ثم الحق الذي بعد حق الله عز وجل كيف يكون حق والديك. النقطة أو المسلم مع الزوجة أو مع الزوج، الحقوق اللي هي تصلح البيوت، إصلاح البيوت كيف يكون إصلاح البيوت وكيف تكون المعاشرة بالمعروف وكيف يكون الإنسان سبحان الله. شوفي سبحان الله حتى الوفاء بعد الموت من سمات الخلق الجميل إن الإنسان يكون عنده وفاء حتى بعد الموت. هكذا كان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما ماتت زوجته سيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، أمنا خديجة، كان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحسن لأصحابها. وهذا الخلق وفاء، وفاء المرأة مع زوجها، وفاء الزوج لزوجته، ده خلق الإسلام يعني. خلق الوفاء خلق نادر على فكرة جدا، أصبح في هذه الزمن خلق الوفاء بين الناس خلق عجيب جدا، خلق نادر. اللهم ارزقنا هذا الخلق. تحدثنا أيضا عن المسلم مع أولادي، إزاي ما تركهمش أمعه يعملوا لنفسهم فيه، كما قال أحدهم سرق مني أبنائي. والله أنا افتكرت بجد سرق بجد يعني، سرق مني أبنائي، ظننت أنه حق أن هذه الكلمة كانت حق، لكن هي في حقيقة الأمر لم يكن سرقة بمعنى سرقة، لكن سرقة بمعنى سرقوا التليفون وسرقوا التليفون سرقوا والنت سرقوا وأصحاب سرقوا. سرقوا عن مين؟ سرقوا عن الحقوق اللي لابد أن تؤدى. يعني ألم تري أن الأبناء الآن أو الناس دلوقتي بقت عندهم حاجة اسمها هوس اسمها التليفون أو النت أو اللي هي الأجهزة الحديثة، حتى إنه ممكن جدا يكون سبحان الله الأم مشتاقة أو الأب مشتاق إلى الإبن أو الإبنة وهي ولا تبالي منشغلة. ولذلك يقول أحدهم سرق مني ابني، سرقت هذه الأجهزة الحديثة. كيف يكون المسلم مع أولادي وفي تربيه؟ إزاي ربي أول حاجة تربي عليها أولادك التوحيد، إزاي يوحدوا الله عز وجل، إزاي يعرفوا يعني إيه لا إله إلا الله، إزاي يعرفوا إن مش أي إنسان يضلهم أو يبعدهم إلى الضلال المبين يتبعوا هذا الضلال المبين، إزاي إن البنت أو الولد ما يتبعوش كل ما جاء به من يعادي دينهم سواء في لبس ولا في سكوك ولا في سلوك ولا في دين ولا في معاملة ولا ولا ولا. ولذلك علمهم التوحيد، علمهم كيف يكون توحيد الله عز وجل، كيف تكون العقيدة الصحيحة، كيف يكون الإقبال على الله عز وجل، كيف تبدل حياتهم بالطاعة، طاعة لله عز وجل. النقطة وهي النقطة اللي هي الثالثة، تكلمنا عن المسلم مع أقربائه، المسلم مع أقربائه وذوي رحمه. تكلمنا عن المسلم مع في أصوات في حد المسلم مع أقربائه وذوي رحمه. إيه علاقتك برحمك؟ فكرهم ولا نسيتهم؟ بتصليهم ولا قطعهم؟ مخصمهم ولا عندك علاقة بيهم؟ طال اتصالك بيهم ولا الحمد لله بتؤدي حق هؤلاء؟ المسلم مع أقربائه وذوي رحمه وكانت هذه هي السادسة. وأما السابعة في الأسبوع الماضي تحدثنا عن المسلم مع جيرانه، فقدت هذه العلاقة. فقد قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أحد الصحابة إذا عملت مرأة زوده علشان جيرانك يأكل، علشان ما ينفعش جيرانك يشم ريحة أكلك الجميل وما يدوقش أكلك. ديننا كده، ديننا تربينا على كده منذ نعومة أظافرنا، اتربينا على كده إن المفروض إن الإنسان يكون عطاء، يده مبسوطة بالعطاء هكذا. ده الإسلام يا جماعة، والله هذا هو الإسلام، والله لا يدعو الإسلام، والله كل من أنكر ذلك في الإسلام فهو لا يعي الإسلام، والله ما يدعو الإسلام إلا إلى الفضيلة وإلا إلى العطاء وإلا إلى حسن الخلق وإلى حسن الجوار وبر الوالدين وحسن معاملة أو صلة الرحم. اليوم المسلم مع أصدقائه، مع أختك في الله، كيف حالك مع صحبتك؟ هل أنت أمينة في الصداقة؟ غير وفية. هذا حديثنا اليوم، المسلم مع أصدقائه وأحبائه. أول حاجة في صفات المسلم معهم الأخوة في الله، يعني يحبهم في الله. أول صفة من صفاتك مع أختك اللي أنت عارفها دي صاحبتك، إنك تحبيها على دنيا؟ لا، مش على دنيا، على آخرة. تحبيها في الله لأن جمعك بينها طاعة، وجمعك بينها حب الله عز وجل. ولذلك من أبرز صفات المسلم الصادق حبه لأصدقائه حبا ساميا. بتحبيها والله، والله ما لقى، تقولي في نفسك والله ما لقى أي أغراض دونية أبدا، دنيوية أبدا، لكن حبا ساميا مجردا عن المنفعة، بريئا من أي غرض. شوف الصفات، نقيا من كل شائبة، فيش في شائبة تشوبه، حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا غل ولا بغض، لا لا لا لا، حب جميل. لما تشوفيها تسعدي، مجرد ما تقع نظرك عليها كده تسعدي. حب نقيا في الله من كل شائبة، إنه الحب في الله الصادق. اللهم ارزقني وإياكم هذا الحب. أشهد ربي أني لم أعلم أسماءكم جميعا، لكن جمعني بينكم، جمعت بيكم في لقاء لله عز وجل، فأسأل ربي أن يكون بحبي لكم أن يظلني ربي في ذل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. حب صادق قيل استمد صفاؤه وشفافيته من مشكاة الوحي وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل حب نسج وحدة العلاقات البشرية الإنسانية. إيه ده؟ تفتكري الأخت دي أو الشخص دي عرفتيها إزاي؟ مش عارفة، لا بينك رباط ولا بينك قرابة ولا بينك، ويمكن ما تعرفيش يعني هي بنت أبوها اسمها إيه ولا أمها اسمها إيه ولا ولدها اسمهم إيه. قد تعرفي اسمها أو لا تعرفي اسمها، لكن علاقات بشرية جميلة أساسها الحب في الله. اللهم ارزقني وإياكم. كانت آثاره في سلوك الإنسان المسلم فريدة في تاريخ المعاملات، هكذا برهن الإسلام. ولذلك قيل هذه الرابطة التي تربط المسلمون بعضها البعض بالبعض، تربطك بأختك وتربط الأخ بأخيه، رابطة الإيمان بالله، كما قال ربي إنما المؤمنون إخوة. أخوتهم فين؟ في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وأخوة الإيمان أوثق روابط النفوس، أوثق رباط. إن تربطك بأختك دي مجرد ما كده تبتدي كده، مجرد حتى تكوني في بيتك كده وتفتكريها تلاقيك بتبتسمي وبتدعي لها، هي دي الأخوة في الله على فكرة. ولذلك أمتن عرى، قيل أمتن عرى القلوب، أكتر حاجة جامدة في القلب هذه الرباط. وأسمى صلاة العقول والأرباح، تغيب عنك فترة وعوري تفكري فيها، إيه ده أنا من فترة ما شفتهاش، والله وحشتني، تقولي لنفسك، يمكن ما بتقولي لهاش، يمكن الخطط بتبعد بينك وبينها، يمكن المسافات بتبعد بينك وبينها، يمكن البيوت بتبعد بينك وبينها، يمكن مشاغلك ومشاغلها بتبعد بينك وبينها. أما القلوب أحب إلى تبعد أبدا، لأن ربطها وثيق أوثق عرى الإيمان، دليل أن أنت مؤمنة حق. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك قيل لا عجب أن تثمر تلك الأخوة الفريدة نمطا من الحب عجيبا، حب عجيب جدا. بعض الناس سموا لا لا لا لا ما تحبوش بعض كده لحسن ده يبقى شرك. لا، هذا هو الحب في الله. الشرك أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. أما الحب لله ده أنت بتحبيه أختك في الله عشان هيجي يوم قريب جدا يظل يقدر العرش ربي يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجه ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول هذا الحب العجيب سموه ويسميه الإسلام الحب في الله، ويجد المسلم الصادق فيه حلاوة الإيمان. لو الإنسان أحب في الله تجد مجرد ما بتشوف أختك دي في الله بتحس فيه سعادة كده، شرح في قلبك، حلاوة إيمان. حلاوة الإيمان دي كما قال فيه ذلك وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واحد، أن يحب المرء لا يحب إلا في الله. اثنين، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. حبك لأختك في الله ما فيش مصالح بينك وبينها، أنت مش عايزة منها حاجة وكمان هي مش عايزة منك حاجة. أول نقطة يا أحبائي اللي هي المسلم مع إخوانه وأصدقائه إنه يحبهم في الله. وأما النقطة الثانية أن يعرف يعني إيه مقام المتحبين في الله. إيه المكانة دي؟ إيه مكانة المتحبين في الله؟ جاءت أحاديث كتيرة جدا تطرى يعني إيه حديث متوالية كتير جدا صحيحة ترفع من مقام المتحبين في الله. أنت إذا كنت تحبي أختك في الله أنت مرفوع مقامك عند الله. ترفع مقام المتحبين في الله وتصور منزلتهم العالية عند الله سبحانه وتعالى. أعد لهم ربي الجنة، اللهم ارزقني وإياكم، وأعد لهم ربي الشرف الرفيع الذي يسبغه عليهم ربي يوم القيامة بذلك الحب في الله. جاهله الجاهلون وعالمه العالمون. الجاهل يبقى مش عارف إيه ده، لكن العالم يبقى عارف إيه الحب ده، إيه الحب اللي ربطك بأختك في الله ده. لا، ده مش تعلق أبدا، تعلق إن في أول لسان يبقى متعلق بحد، إنه يبقى متعلق بإيه، لو قال له أكفر بالله استغفر الله عز بالله يكون. لكن لا، ده تحبوا في الله، اجتمعوا على الله، جمعتهم طاعة، تفرقوا وهم كانوا في طاعة. إذن السبيل لهذا الحب هو إيه؟ الطريق إيه؟ الأسس كانت أساسها إيه؟ أنت عرفتيها إزاي؟ عرفتيها مجرد ما عرفتيها حبتيها في الله، ازددتي شوقا ان انت كل ما تغيب عنك تبقى عايزه تشوفيها، نفسك تشوفيها، توحشك. ايوه، هذا هو الحب في الله. لذلك مقام من هذه الحديث الذي حدث بها النبي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انك يا من احببت في الله اختك انت من السبع الذين يظلهم ربي يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله. انت من السبع. اللهم ارزقني واياكم، وارزقني واياكم هذا الحب. السبع دول نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال إمام عادل من يؤدي حق إيه؟ الناس، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. ما تشوفي بنتي كده صغيرة قاعدة في مجلس علم تقولي البنت دي بحبها، ترعرعت في حب الله، نشأت قاعدة جاهل وهي صغيرة وقاعدة من نعومة أظافرها قاعدة تحفظ القرآن وتيجي من بدري وتيجي والمدرسة مع إن في عندها حاجات كتير ممكن تشغلها وغيرها، شغلها المراية وشغلها اللبس وشغلها القصير وشغلها العري وشغلها الحاجات اللي انتوا عارفينها. شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين الاثنين. ولذلك أحبائي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله. رجلا أو يعني نعم تحابا في الله اجتمع عليه. قالوا زينا كده، ما احنا قاعدين كده مع بعض نسمع أطايب القول عن الله وما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، عنده أخلاق عفيف. وكذلك امرأة دعاها رجل لهذا الأمر قالت إني أخاف الله رب العالمين، امرأة عفيفة طاهرة، صانت فرجها إلا عن ما أحل رب، إلا ما أحل ربي سبحانه وتعالى. تعرف ما هو حق ربي، فلم تفعل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى إلى أن تلقى الله عز وجل. ولذلك ورجل تصدق بصدقة، كلها حاجات فيها مجاهدة للنفس، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه، بيحب الصدقة وبيطلع الصدقة ما بيمنش بها على الناس، وبيخفي صدقته عشان يده اليمين ما تشوفش أو العكس. ورجل ذكر الله، ذكر الله، هو اللي ذكر الله خاليا تفضل يعني افتكر نعم ربنا عليه كده ويعدها، بص حوالينه في بيته كده ولا في نفسه ولا في الدنيا ولا في أصحاب ولا، يقول يا ربي من أنت علينا بالكثير أوي، وأفضت علينا بالوفير، وأحسنت إلينا كثيرا، وسترتنا وأزلت علينا سترك، وأفضت علينا بنعمك، من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد. يفتكر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليه، ويتذكر نعمة ربي عليه، وتفيض عيناه إيه كل ده عطاء يا ربي، كل هذا عطاء. وفوق ذلك إن أنت حبب قلوبنا الإيمان، فوق كل هذا العطاء الدنيا حبيتنا في الدين، ملأت قلوبنا بحب كتابك بحب القرآن العظيم، فامتلأ قلبك حبا فوق حب، وازددت شوقا فوق شوق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا نص صريح يسلك المتحابين في الله في زمرة السبعة التي يظلهم ربي سبحانه وتعالى، أو في السبعة الأخيار المصطفين الأخيار. لو أحببت في الله أنت من المصطفين الأخيار، لهم ارزقني وإياكم. الذين أظلهم ربي سبحانه وتعالى، هل ظل إلا السبعة المصطفين؟ ظل ربي في ظلي السبعة المصطفين اللي كل أعمالهم كانت في الله، كل فعلهم كان في الله، فظلهم ربي في ظله يوم من الظل إلى ظل ربي سبحانه وتعالى، تكريما وتفضيلا ورفعة لمكانة هؤلاء. وحسب المتحبين في الله شرفا، وحسب كفاية يعني للمتحبين شرفا، أن رب العزة يحفل بهم في ساحة الحشر. فاهمين يا بنات؟ ده مش في فرح، ده مش في صالة أفراح، ده في الساحة الكبيرة يوم الحشر. أين المتحابين في ظلي؟ تزف في ذلك اليوم. ولذلك هنا يقول يعني يكفي المتحابين في الله شرفا أن رب العزة يحفل بهم في ساحة الحشر يوم القيامة، فيقول أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. حفلة تكريم عز رفعة، فما أرفع ذلك الشرف الذي شرفهم ربي سبحانه وتعالى، وما أوفاه من جزاء من رب العالمين، رب كريم سبحانه وتعالى، وما أوفى من ذلك الجزاء الذي يراه المتحبون في الله يوم الشدة يوم الهول يوم الكرب، يجد ذلك الأمر ينجيه من ذلك الهول. ذلك الحب في الله يا أحبائي سبحان الله، قيل جاء إذا جاء يعني أو حدث منك هذا الحب في الله، تعرفي أن الله الذي من عليك بذلك الحب في زمن كثرت فيه المطامع وذكرت فيه النوايا غير الحسنة وظهرت فيه الشهوات، وأصبح المرتقى صعب عشان توصلي لطهارة النفس دي أمر شين، عشان تجد الأصفياء الأتقياء أمر شديد. في زمن غلبت فيه الفتن وازدالت فيه الشهوات وازدالت فيه المطاعم على لعاح الدنيا، على حاجة بسيطة كده تلاقيهم الأخ يبيع أخوه والأخت تبيع أختها وتبيع من أحسن إليها. ولذلك هنا لا يستطيع بلوغه يا أحبائي إلا من صفت نفسه. اللهم ارزقني وإياكم صفاء النفس، اللهم ارزقني وإياكم ألا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبدأنا. ما أحد اشترى الدنيا إلا ضاع في الدنيا في الآخرة، فيش حد في الدنيا أبدا، والله ما رأيت إنسان بيلهث وراء الدنيا إلا ما بيأتي منها إلا ما كتبه ربي فقط، هيجي له رزق من الله عز وجل. فتنة الدنيا، يفتن في الدنيا الذي يلهث خلف الدنيا، يفتن في الدنيا ويفتن في الدين، اللهم ثبتنا على الدين. ولذلك لا يستطيع بلوغ هذا المقام إلا من صفت قلوبهم ونفوسهم وسمت أرواحهم وهانت عليهم الدنيا بجانب مرضاة الله. فلا بد لهؤلاء أن تكون لهم مكانة من الله عز وجل، والنعيم الذي يليق بهم والذي يليق بما فعلوا في هذه الدنيا التي جعلوها خلف أظهرهم أو تحت أقدامهم وليست في قلوبهم، كما جعل بعض أو كما كان من بعض الناس، أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى المكانة التي أعدها ربي سبحانه وتعالى لهم. هذه المكانة يا أحبائي التي أعدها ربي سبحانه وتعالى لهؤلاء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: في الشنطة شنطتي تحت الشنطة. قال عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الله سبحانه وتعالى يحب عبادي المتحابين من أجله في الله سبحانه وتعالى، المجتمعين على قول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك: فما أعظم ذلك من حب، وما أجمل ذلك من حب. شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قيل عن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد خرج من بيته راح يزور واحد من بلد تاني أو من قرية أخرى، فقيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسل الله تعالى على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ رايح فين؟ قال: أريد أخا لي، رايح لواحد أخ لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تريدها؟ يعني في أنت عايز منه حاجة يعني؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله، يعني مش رايح طبعا في شيء، لا لا لا والله أنا أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته في الحديث، رواه مسلم. سبحان الله يا أحبائي، سبحان الله، لعل طريق قلوبهم، خلوهم يدخلوا لعل طريق قلوبهم، سبحان الله. نعم هو بيت الله عز وجل لا يدخل إلا المسلم، لكن لو سبحان الله لعل إنسان يدخل وطريق ويرق قلبه أو طريق قلبها، لعل يرق قلبها، لعل يرق قلبها يا بنتي، خلاص لعل يرق قلبها. نرجع تاني للحب في الله، خلينا في الحاجة السامية اللي احنا بنتكلم فيها والعلو اللي احنا بنتكلم فيه. يسمو التوجيه النبوي في ذلك الأمر إلى درجة جميلة، مرتقى عالي، إذ يقرر أن أفضل المتحبين في الله، الاثنين المتحبين في الله، أفضلهم من كان أشد حبا لأخيه، اللي حبه أكتر. قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القول أيضا: سبحان الله، ما تحب رجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. شفت البشرة، شوف البشرة، هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه. كل ما نكون متحبين واحد يبقى مش يقولك ايه، لا ما تبقيش في غلو في الحب قوي كده، مش غلو، الغلو ان انت تشركي بالله شيئا، لكن ابدا، لان بعض الناس تغير مفهومها في المساله، فذكروا بقى يتكلموا قوي في كثره الحب في الحب في الله، ده يقولوا هذا غلو، ما في ما لا يعني، واعتبروا ان هذا الحب حب ايه غير صحيح، مع اننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحب الرجلان الا كان افضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أين هذه الكلمة؟ أين هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث أحبائي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، بل إنه لا يذهب إلى أبعد من ذلك في إشاعة المحبة في المجتمع دينا كده، فيطلب من المسلم إذا أحب أحدكم أخاه بأنه يخبر أنه يحبه، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه عشان يشيع في الحب الإيه في المجتمع الإيه الحب، يبقى في الحب حب، يبقى في المجتمع مجتمع فيه حب يسوده الحب والمودة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ما لهذا الحب النقي القوي من أثر في بناء المجتمع والأمم، فكان لا يدع مناسبة تمر إلا ويدعو المسلمين إلى التحاب ويأمرهم أن يعلنوا عن هذا التحابب لتنفتح مغاليق القلوب وتشيع المودة والصفاء بين الصفوف، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا طب إزاي كان بيشيع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبين لنا الحب ده؟ انظروا الدليل يا أحبائي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، مر رجل عليهم واحد بيجلس رجل جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحب الرجل الماشي ده إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمتم عايز يشيع قل له ان انت بتحبه عشان يبقى فيه بينكم نسيج جميل يبقى يكون بينكم موده والفه ومحبه. فقال اعلمته؟ قال لا. قال اعلمه. فلحقه هذا الرجل وقال له فقال له اني احبك في الله، فقال له الرجل الاخر احبك الذي احببتني له، احبك الذي احببتني له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه، كان معلم بيعلمنا قد ايه الحب لله ده. فكان المعلم نبينا الله صلى الله عليه وسلم كيف يبني المجتمع، يبنى المجتمع المسلم على المحبه. مش لاقي بعض الناس كده تقول كده انا بكره قوي دي، انا ما بحبش الناس دول، دول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكرههم. تفضل يعني لو قعدت هي مليانه كراهيه من الداخل، طب انت ذنبك ايه مسكينه؟ هي بيفوح منها الكراهيه. مجتمعنا مش كده، وديننا مش كده، ديننا لا يدعو الا الادب والا الى الحب والا الى الصفاء. انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه عشان يعلمنا ازاي نقول كده. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معلم المسلمين كيف يبنون مجتمع المحبة والتواد والتآخي. ذلك حينما أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني لأحبك. أهو حديث النبي يبتدي حديثه صلى الله عليه وسلم وقال لي يا معاذ والله بحبك في الله، والله يا معاذ يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك. الأول أقدم محبته لي ثم أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأول ابتدى بأنه يقول له إيه أحبك يا معاذ. شوفي بقى المقدمة الجميلة دي، ابتدى يتفتح قلب معاذ قال له بقى هوصيك اهو. مش يجي واحد مثلا يقول له واحد يا جماعة أنا هنصحك بنصيحة تروح على طول، أو تقول النصيحة تروح القلب مع المحصن له إيه يغلق مفاتيحه على طول، نصيحة مش عايزين الناس مش عايز تسمع النصيحة. فلكن النبي معلم صلى الله عليه وسلم، ولذلك انطلق معاذ ينشر شذا هذا الحب. شذا له ريحة وله سبحان الله الطاهر بين المسلمين في ديار الإسلام، فيحدثهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عما ويحدثهم عما أعده ربي سبحانه وتعالى من من ثواب جزيل ومحبة يعني لله سبحانه وتعالى لمن أحب في الله. فقد روى الإمام مالك في كتبه أو في موطئه الإمام مالك بإسناده الصحيح عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. يعني إيه براق الثنايا؟ يعني حسن الوجه. وإذا الناس حوله، كلام ده في دمشق، فإذا اختلفوا في شيء أسندوا ذلك الشيء إليه وصدروا يعني خدوا برأيه. فسألت عن من هذا؟ فقيل هذا معاذ بن جبل. يعني لما وجدوا، فلما كان من الغد يقول فوجدت فهجرت، يعني جيت بدري يعني، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. معاذ بن جبل بيصلي، يصلي ازاي يعني؟ اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له والله إني لأحبك في الله، والله إني لأحبك في الله. فقال آه الله، والله بتحبني في الله؟ فقلت آه الله والله. فقال آه الله، فقلت آه الله. فأخذني بحبوة ردائي، جايب كده في حضنه، فكذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمجالسين فيه، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، في الله سبحانه وتعالى، والمتبادلين والمتبادلين في الله سبحانه وتعالى. وجبت محبة الله يا أحبائي، وجبت محبة الله. اللهم ارزقني محبة الله، محبة من يحب الله، ومحبة كل عمل يقربنا إلى حب الله عز وجل، ومحبة كل من أحب الله عز وجل. النقطة الثالثة، يا من تحب في الله، يا من عايز حق الأخوة أو أختك في الله، تأثير الحب في الله في حياة المسلمين، هو كان ليه تأثير هذا الحب في حياة المسلمين؟ يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن هذه المحبة شرطا من شروط الإيمان، عشان تبقي مؤمنة لازم تحبي في الله. إياك طول ما أنت قاعدة تقولي أنا ببغض دي وبكره دي، ما طيقش دي، مش شايفة وشايفة دي زي اللي مش عارفة إيه، وشايف في بعض الناس كده، والله ما تسمع منهم ألا بغض للناس وكره للناس، ما فيش عندهم الحب لله ده، ما تسمعي لسانهم يقولوا أني أحب كذا في الله. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن المحبة بين المؤمنين شرط من شروط الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدل أو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني مش هندخل الجنة إلا كنا إلا إذا كنا أحباب، حبينا بعض، في بيننا قلوبنا فيها محبة ولو ما عرفناش أسماء بعضنا. ولذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة الثاقبة التربوية والتأديب، أنه الحب ده يسدل سخاء الصدور. اللهم اسدل سخاء الصدور، ينقيها، ينظفها، تبقى القلوب نظيفة. واحدة تبقى قاعدة قدام واحدة مش عاملها شيء، مش عاملها، لكن تبص لها كده ما فيش حب، نظرتها ما فيهاش حب، أين الحب في الله؟ ولذلك قيل في ذلك والذي نفسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى إيه إيه. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم سخيمة صدورنا، سخائم الحقد في القلوب في الصدور، يبقى القلب خالي من الحقد، يبقى قلبك نظيف طاهر مفوش على الحب. والقلب إذا دخل الحب لا يعرف الكره، القلب إذا دخل الحب لا يعرف الكره. ولذلك ولا ينتزع أدراس، يعني الحب لما بيدخل ينزع أدران الحسد، يدخل القلب تلاقي الحسد ده مش موجود، ولا تبي ولا يبقى في قلبك لأي إنسان منافسة، التنافس بس يكون على عمل الآخرة، لكن تحسديها على دنيا، تحسديها على فتات دنيا أبدا. الحسد من النفوس، إذا كان القلب مليء بالحب لا يمكن فيه أن يكون حسد في النفوس، لا يكون فيه إلا أخوة صادقة عالية، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، تسود حياة المسلمين، بينهم محبة، بينهم تواد، بينهم تناصح، تناصح نصيحة، اللي يغلط منهم صحيح، بينهم تناصح. مش معنى النصيحة أن أكرهك، لا أبدا، ده معنى النصيحة أن أنا بحبك، ده دليل حب ليك أن أنا بنصحك في الله عز وجل. تناصح، تواد، ألفة، بشر، لما أشوفك وتشوفيني مجرد ما تبتسميني تطيب للدنيا، مش تقابليني وانت وشك وسبحان الله، يعني مش حاسه بيه بأدنى يعني اي انطباع في وشك ان انت حتى بتحبيني ولا احبك، او في ابتسامه، اين ابتسامه اللقاء؟ فين ابتسامه اللقاء؟ فين الإسلام اللي علمها لنا الإسلام؟ أتلقيه ببشر ينتفي من من من قلبك الكيد والغل. الذي عنده كيد وغل أحبائي ليس بقلبي حب، لأنه يخلو منه القلب. الإيمان القلب يخلو منه الإيمان. إذا كان القلب ينتفي منه الكيد، ينتفي الحب اللي في القلب ده، يبعد ينقي. ينقي إيه؟ ينقي من إيه؟ ينقي من الكيد. بقاش كيد بعض الناس والعايزه بل قاعدة تعمل تخطط كده وتدبر كده، أنا هعمل المقلب فلين في كذا، أنا هدبر المسألة دي كذا، وتقعد المسكينة تدبر مسائل لا حول ولا يا مسكينة. والله لو امتلأ قلبك بالحب والله لا خلى من الكيد، والله لا خلى من الغل، والله لا خلى من الحسد، والله لا تخلى من التباغض، والله ما تجري محبا يبغض أحد. حتى ساعات ممكن يكون أساء لك، لكن والله ما تجدي في قلبك ما تسعى للبغض، لأنه مش فاضي يبقى في بغض، هو خالي أن يكون فيه بغضا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإفشاء السلام بين الأخوة ليكون مفتاح القلوب للمحبة والتلاقي على الخير. أين المحبين في الله؟ أين الصادقين في هذه الصفات؟ وكان صلوات الله عليه يكرر هذا المعنى دايما، يفكرهم على مسامع أصحابه حتى يبذر بذور المحبة في القلوب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية حتى تثمر الحب الوضيء الكبير الذي أراده الإسلام للمسلمين. الإسلام عايز الناس تحب بعضها، مش عايزة واحدة تقولي لواحدة مثلا، انت هتقولي مثلا لو واحدة مثلا بتسلمي على واحدة او هتقبلي واحدة، لا لا لا لا لا الإسلام ما يدعوش الا كده، لا لا لا الحب زيادة ده ملوش لازمة. ليه يا بنتي؟ ده هم احنا قلنا هم احنا قلنا باللي يوثق ان هذا الحب لابد ان يكون في القلوب. ولذلك هذه المحبة الناصعة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الإسلام عليها، الذي بلغ رسالة وبلغ السماء، بلغ من السماء إلى الأرض. وكان القاعدة الصلبة التي حمل عليها صرح الإسلام الشامخ للناس، بينهم مودة، جسد واحد. ولذلك قيل وبدون هذه المحبة الصافية التي تفرد بزرعها الإسلام في القلوب ما كان المسلمون الأوائل يستطيعوا التماسك والصمود، لأنهم اللي ربطهم بينهم إيه؟ الحب ده بنوا بيه الحب في الله، لأنه يعرف أن أخوه اللي معاه ده مش هيخونه، مش هيغدر بيه، مش هيفعل شيء من وراء ظهره. ولذلك هكذا هذه المحبة الصادقة العجيبة التي بثها فيهم النبي، زرعها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأ مجتمع مؤمن في تاريخ الإنسانية صور تماسكه العجيب أروع تصوير بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني انت اللي بتحبي في الله انت مع اختك زي الطوبه جنب الطوبه، بنيان جامد صلب قوي. لذلك هذه المحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبغض المحبه ويؤكد عليها ويزودها بين المسلمين، وان حاجه لما تكون في قلب الانسان على فكره بتسعده، بتسعدك قوي انك تقابلي اختك اللي انت بتحبيها، ولا بتسعديش يا بنات؟ من اكتر الامور التي تسعد الانسان اللي انت بكل تحب حد بتحبي، ان انت طريق ذلك الانسان. يقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزرع المحبه، عشان يبني المحبه في القلوب: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عشان يبني هذه الوشيجة، هذا الرباط، هذا الحب، عشان يبدروا وينميوا ويكبروا، يبقى المجتمع متحاب، يحبوا بعض، كله بيحب بعض، المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا هو المسلم يا أحبائي. المسلم الواعي الصادق لا يسع إلا أمام هذا الهدي النبوي ألا أن يحقق حبي لإخواني في الله ويقبل بقلبي عليهم ومشاعره عليهم، فإذا هو عنصر في هذه الدنيا، والفائز برضوان ربي ومحبة ربي وحبه بحبه للآخرين. المسلم الحق مع إخوانه وأصحابه أحبائه لا يقاطع ولا يهجر، ما عندوش خصام، ما يخصمش ولا يهجر. المسلم الحق الواعي أحكام دينه تحرم عليه التباغض والقطيعة، تحرم عليه وتحرم عليه الهجر. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفصل عرى المحبة والمودة. ولذلك قال في ذلك من الأمور العارضة أن عروة هذه المحبة في الله أوثق من أن تقسم أو تنفصم من أول ذنب يقترف أحدهما. وقع واحد فيهم بذنب خلاص بقى ما يبقاش بسبب الذنب اللي وقع فيه ده، تبقي تبغضيه وتبقي مش طايقاه وتبقي مش شايفاه وتبقي مع ما أحسن إليك قبل ذلك. يبقى الإنسان إيمانه ده أصلا كان ضعيف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنين بينهم حب، ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. يعني لما بقولك إيه، إذا اثنين تودوا وتفرقوا أعرف إن في ذنب حصل، فكان ذلك الذنب سببا في إيه، في الفرقة أو القطيعة. ولذلك قيل لم يغفل الإسلام على الطبيعة البشرية، إن ممكن إنسان يزعل، ممكن إنسان يهجر، ممكن إنسان يثار، ممكن إنسان يغضب، ولذلك هذه الانفعالات، لكنه دعا إلى التصافي والوئام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي يلي غضبت يلي زعلت ويلي أسألك مسيء، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لو التقيتم أو التقيتي بأختك اللي هي لايقتك أو تصرفت تصرف سلع كذا وقابلتيها، أنت أقسمت أن أنت مش هتكلميها، لا يحل لك ذلك، لا يحل لك ذلك، دينك لا يدفعك إلى ذلك أبدا، لازم أن أنت صفحيها وحسبها على ربك، لأن اللي هيحسب هو من؟ سبحانه وتعالى. زي قيل المسلم الصادق المرهف الذي يتأمل النص الثابت لا يصبر على هجر أخاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد برئ المسلم من إثم القطيعة والهجرة. والممتنع والذي يفعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر، لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فليلقي أو يقابله فليسلم عليه، فإذا رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. قابلت واحدة قلت لها السلام عليكم، ما ردتش السلام، أنت خلاص الحمد لله تبرأت من هجرتها، وهي اللي مهاجرة وانت مش مهاجرة، لان انت قلت لها ايه؟ هكذا يقول النبي كما جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري، فقد برئ المسلم من الهجرة. يبقى انت كده مهاجرتهاش، بدل ما بتقولي سلام عليكم، او انك مثلا هي قطعاكي وانت قلت يا ربي في نيتك والله يا ربي انا لو التقيت بها في اي مكان والله يا ربي هقول لها سلام عليكم، لان لا يحل ان انا اهجرها او اخصمها او اديها ظهري كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في ذلك حديث اخر اخرجه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتصارمين المتنازعين زيادة الاثم اذا زادت المدة، كل ما تزيد المدة تزيد الاسم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. منهج الاسلام في التربية نفوس القائمة على التحابب والتقارب والتآلف، ومن هنا لا تباغض في الإسلام ولا تحاسد ولا تدابر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون ذلك الإنسان في حياتي أو بنى حياتي على الأخلاق الذي عرفتها الإسلام، وما جاء لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يكون فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل كده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا، تخصموش ولا تدابروا، يدي ده ظهر ده، ولا تباغضوا قلوبكم مليانة بغض لبعضكم بعضا أو مكايد والعياذ بالله، ولا أو غل أو حسد، ولا تحاسدوا. عندها نعمة مستخسرة فيها النعمة دي، تقوم النعمة اللي هي عندها دي انت فبتحسديها عليها، تقوم تدبر لها أي مكيدة أو تفعل لها أي ذلك. ولا تحاسدوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا إخوانا كما أمركم الله، وكونوا إخوانا كما أمركم ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا كما جاء في الحديث المتفق عليه، يعلمنا الأدب وزي الواحد يتعامل مع إخوانه في الله أو حبيبه في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لأنك لما بتظني ده ظن قد يكون صدق يكون إيه، ولذلك سمي الظن إنه أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، يعني إيه بقى تحسسوا؟ أي ما تدوروش عن عيوب بعضكم بعضنا، ما تتبعوش عيوب بعضكم بعضنا. ولا تجسسوا، مطرقة ودانك عشان تتجسسي على أختك وتنقلي أخبارها، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، نهاك عن التحسس ونهاك عن التجسس. هذا الحديث متفق على صحته. ولا تجسسوا، إياك أن تتجسس عليها. ولا تأكل في بقبة غدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويذكر وتذكري ذلك الحديث وانت واقفة بين يدي ربنا. ولا تنافسوا، بتتنافسوا على لعاع الدنيا، بتنافسوا على دنيا ثانية، يعني هي دي اللي شغلتكم الدنيا الفانية. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، يتمني بعضكم زوال نعمة بعض. لما يجي نعمة من النعم مثلا ذهبت عن أخت من الأخوات أو واحد من الرجل عن أخوه أو كذا، يبقى فرحان إن النعمة دي هتجيله. النعمة دي وخاصة أشد الحسد وأشد الحسد وأبغض الحسد، إن الإنسان يتمنى زوال نعمة من فرد والنعمة دي ترجع له. نعمة كانت عند إنسان ويقوم يتمنى إن النعمة دي تروح من الإنسان ده وتجيله هو، ده حاسد، ده بغيض، دي بغيضة، دي حاقدة. ولذلك ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي. ولذلك يقول النبي في في في حديث آخر أيضا، الحديث رواه مسلم، يقول النبي لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ماذا هو التناجش؟ قيل التناجش أن يزيد المرء في السلعة ولا رغبة له في شرائها لكي يغر غيره في شرائها. تعرفين اللي بيقف يقولوا إيه؟ المزاد. هو مش هيشتري السلعة بس هو واقف خصيصا عشان يزود في الأسعار، تقوم الأسعار إيه؟ فيقول النبي ينهى رسول، يعني لو إننا سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أحبائي لساد الوئام والمحبة وحسن الخلق والأدب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك ترفع السعر عشان اللي جنبك يرفع السعر، عشان كل ده تضر بمين؟ باللي جاي يشتري. ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. يا ربي سبحان الله، يعني ما تديش لواحد تقول له المحل اللي جنب اشتراه بكام، يقول له اشتراه بعالك بكام، يقول مثلا بعالي بخمس قروش، قال له طب بص هقول لك حاجه انا ممكن اديها لك باربعه ونص، يجري بسرعه يرجع السلعه للي جنبه عشان هو يشتريها. وقرأته جميل جدا، كان في سبحان الله في التجار زمان كان يفتحوا سوق واحد، الباب جنب الباب، الباب جنب الباب، ولما يلاقي هو جاله زباين كتير يوم يقول له جابوا، يقول له اللي بيشتري ايه، انا النهارده بعت، جاري النهارده ما جالوش الزباين، روح اشتري منه. يا على الخلق، يا على الخلق، ساد والله ساد الاسلام بالاخلاق، والله هذا الدين يدعو للخلق، والله كل ما يظهر من الاحوال الاسلام والمسلمين في الوقت الحالي والله ما هذا الذي يشير اليه الاسلام، والله ابدا ابدا، والله الاسلام لا يشير الى ذلك ابدا، الاسلام يشير الى حسن الخلق، حب لاخيك ما تحب لنفسك. النهارده جالك رزق اولادك وبيتك، خلي الناس دي تروح تشتري من الراجل اللي لسه ما جالوش الرزق، مش يقول له تعالى وتعالى وتعالى. ولذلك هنا يا احبائي، وكونوا عباد الله اخوانا، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يظلمه ولا يخذله في موطن من مواطن الضعف، بدل ما يكون سند ليه يحزه، يجي عليه يخذله ولا يحقره. ما تستهينش بأختك، تحقرهاش، ده خلق الإسلام، هذا هو خلق الإسلام. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، شير النبي صلى الله عليه وسلم على صدري ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما هذه التربية؟ تربية كده يخلينا أنقياء أطقياء أصفياء، قلوبنا رقية، تربية رقية بناتي. ده لو الإنسان يعيش بهذا الخلق، والله ما في إنسان يهجر إنسان ولا يخصم إنسان ولا يبعد عن إنسان، ولا حب، صفاء، مودة. إن المسلم الذي يتأمل هذا الهدي النبوي العالي الحاوي إلى مكارم الأخلاق تدعو كلها إلى حب وإلى تعاطف وإلى تآخي لا تقيم شحناء، لا تدعو أبدا للشحناء إلا إذا كانت في قلبك مرض يكون فيه شحناء، وفي طبعه جفوة، الإنسان عنده جفة خلاص يخصم ده وراح مخصم ده. إذا لقيت نفسك عندك هذا الأمر حسبي نفسك، قولي لا إيه ده، يبقى أنا في قلبي حاجة، أقعد أخصم ده وخصم ده وخصم ده، إذا أنا في قلبي جفوة وفي طبعي جفوة وفي فطرة التواء. لو لقيت نفسك قاعدة تخصم لي وتخصم لي وتخصم لي، أعلمي أنا في فطرتك التواء. المسلم ماشي مستقيم كده ولا مستقام على الطريق؟ اللهم ارزقنا وإياكم الاستقامة. من هنا جاء الوعيد الشديد لأولئك القصاة الغلاظ الملتوين عن الجادة المحجوبين عن بشاشة الإسلام المحومين من سماحة الإسلام بإصرارهم على الهجر والمخاصمة، فيحجب عنهم ربي رحمته ومغفرته ويغلق بابهم دون الجنة، وذلك في قلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. افتحوا الشبيك يا جماعة، افتحوا الشبيك، افتحوا الشبيك من فضلكم، افتحوا التهوية، افتحوا التهوية. تفتح أبواب الجنة يا أحبائي متى؟ من هنا تأتي البشرة، يفتح لك باب الرحمة يغلق في وجهك، نسأل الله العفو والعافية. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. افتح الشبيك وشيل الصورة، افتح الشبيك وشيل الستائر، اربط السيارة على تحت. تهوية جايزين تهوية. إلا رجلا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا إلى هذين حتى يصطلح. انظروا هذين، انظروا معذرة، معلش أنا بكلمكم أنا بنظر البنت عشان بتفتح الشباك، خايفة عليها معلش يا بنتي، الله يرضى عليكي انزلي. فأنا بقول انظروا أنا بكلم خلاص في تحوية إن شاء الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هذين، سبوهم دول، انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني سبوهم لحد ما تصلحوا، لو اصطلحوا انظروا هذين حتى يصطلحا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، يعني سبو دول الاعمال ترفع ولا لا ترفع؟ تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. مين يضحي بالباب الجنة؟ مين يضحي بالمغفرة؟ ولذلك كان الصحابي الجليل قيل لأبي الدرداء يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ قالوا ما هو؟ قال صلاح ذات البين، أجمل من الصدقة وأجمل من الصيام. ألا يقول ذلك صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة، تحلق يعني تشيل، بقول لك إيه الماحية، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الحديث، قيل في الحديث رواه إيه هذا الحديث، سبحان الله نسأل الله العفو والعافية، قيل هذا الحديث رواه البخاري، نظرة عميقة لروح الدين القائم على التآخي، محبة. صحابي جليل كان موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في ذلك الأمر ويقول رأى أن التباغض يحبط العمل، يحبط العمل، الحالقة يعني تحبط العمل، يعني كل الإنسان قلبه بغيض، ما فيش في قلبه حب للناس ولا خير للناس، يحبط عمله، يحبط العمل كما يقول ذلك الصحابي الجليل. ولذلك كان رأى فيضيع الأجر ويمحق الحسنات، ومن هنا كان صلاح ذات البين المسلم المقاطع أخاه خير له من الصدقة والصيام. لا ما تتصدقش، لا ما تصومش، بس روح اصلح مع أخيك، لأن القطع هذا، لأن الصدقة تكتب لك أجر صدقة، والصيام هتكتب لك أجر نافلة، إنما القطع هيحبط كل العمل. اللي انت بتعمليه. ولذلك أخذ قيل أخذ الصحابي اللي هو هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء حديثه وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. النقطة التي تلي ذلك في من في خلق المسلم مع أخيه أو مع مسلمة مع أختها، المسلم طبعه سمح عفو. المسلم الحق إذا مسه الغيظ من أخيه كظم غيظه، ده ممكن يمضي غيظه، ممكن يعمل فيه زي ما هو سلوكه السيء يمضي فيه غيظه، لكن هو عارف إن فيه بكرة هيقف في يوم القيامة وأجمل جرعة وأعظم جرعة، الجرعة اللي خدها في الدنيا دي اللي بلاها في الدنيا جرعة الغيظ دي هكون عند ربي كبيرة جدا، هكون عند ربي غالية قوي في يوم شديد الحر. هذا اليوم التغاضي عن الذنوب. ولذلك هنا قيل ثم هو لا يأنف أن يعفو ولا يرى في صفحي عن أخيه ضعف أو ذلا ولا عارا، بل يرى فيه إحسانا. هو بيحسن عليه، هو بيتصدق عليه مع أنه سيء لكن بيتصدق عليه إحسانا، يقرب من الله زلفة ويكسبه المحبة ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يعي تماما المسلم قول ربي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو محسن خلاص الأمر كده اتغاظ وكده، لكن خلاص هو حصل إيه الحمد لله والشكر لله عفا وعفا وعما كان. ولذلك قيل الإنسان قد يقدم غيظه ولكنه ما زال الحقد والضغينة تفور في صدره فتحول غيظ الفائر إلى شيء متأجج، ويستحيل غضب الظاهر إلى حقد دفين. هو قزم غيظه لكن قواه إيه؟ متغاظ قلبه جواه حقد شديد دفين يعني. أما المسلم الحق قيل الذي أشربت نفسه هدى أو هدي هذا الدين فلا يحقد، حتى مش لقى سأله وغضب عليه وتصرفه سيء لكن قلبه مش حقد، ما امتلأش قلبه بالحقد. قلب إن الغيظ هنا يعني. ولذلك قيل سبحان الله المسلم الحقي أحبائي قلبه يعفو قلبه يصفح يحسن. المسلم الحقي في إقباله على أخيه صفوحا عفوا يتواضع لله سبحانه وتعالى مبتغيا بذلك كله العزة لله. تخيل إن أنت لما تصفحي ربنا يرزقك العز، تصوري لما بتصفحي ربنا بيرفعك ويرفع مكانتك عند الله عز وجل. خلق جميل يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي رواه مسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، تعفو يرفعك وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. أنت لما بتعفو أو قلبك مبقاش فيه الحقد والغل وكذا ده ليه؟ لله عز وجل، هيرفعك وهيعزك سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر قيل إنهما العزة والرفعة الذين تكونان من الله سبحانه وتعالى، تجتمع العزة والرفعة إلى الإحسان الذي اتصف به المسلم السمح العفو الصفوح كما جاء في الآية. وإن الحقد لما كان له في قلب المسلم، المسلم الصالح الصحيح لا يوجد في قلبه مكان للحقد ولا في قلبه المرهف الواعي التي يتأثر بالتوجيهات الدينية والتي يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء. ما هم؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا، هذه أولها. وقيل ولم يكن ساحرا، يكونش ساحر لأن السحر كافر، ولم يحقد على أخيه. الحديث رواه من؟ البخاري. ثلاثة دول لو اجتمع في إنسان إنه ما يموتش وهو مشرك، إنه ما يكونش عمل بالسحر، إنه لم يحقد على أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، يعني لو كانوا موجودين فيه ربنا سبحانه وتعالى بيغفروا إيه لمن شاء. والنقطة الأخرى يا أحبائي في المسلم الحق مع أخيه إنه يلقاه بوجه طليق بشر، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه للمسلم بعد هذا كله أن يكون نقي السريرة ويظهر أثر نقاء سريرته على وجهه. أثر السريرة بتظهر على الوجه، السريرة الصافية بيكون صافي القلب يظهر ذلك على أثر ذلك الوجه، فيظهر الوجه طلقا يعني فيه البشر يظهر عليه، لا يلقى إخوانه إلا متهللا، لا يلقى إخوانه إلا مبتسما، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك طليق. يعني لو مش هتديله شيء بس تقابليه بابتسامة جميلة، لكن هتديله شيء وانت مش بتقابليه بابتسامة جميلة، لا يبقى في مثل كده زمان عم يقولك ايه مش عارف ايه، مش كده في مثل كده، انا ما بعرفش الامثله، مش جدع في الامثله بتاعتك الامثله دي. طيب يعني انت ممكن تقابليني بابتسامه لكن مش مهم، طيب لكن تغديني وانت قاعده تديني في، ما ينفعش. طيب ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، علمنا النبي التبسم، علمنا ادب التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تبسمك في وجه أخيك أخيك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبش دوما، يعني دائما مبتسم، قيل يبش دوما النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه، فما يكاد يقع بصره على أحد منهم إلا تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كل واحد فيهم يحب يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من كثر ما يظهر إلى ذلك الود، ويظهر إلى ذلك الود، ويظهر إلى ذلك التبسم، فظن الجميع أنه بحب، يشعر الجميع بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن الصحابي الجليل، قيل له في هذا الصحابي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منذ أسلم إلا ولا رآني إلا تبسم. بيقول هذا الصحابي الجليل اسمه جرير بن عبد الله، يقول ما لقاني النبي من دخل من يوم دخلت الإسلام يقابلني النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي كان عنده إيه من المشاكل صلى الله عليه وسلم، كان عنده إيه من مشاكل الأمة، وكان عنده إيه من مشاكل الأعداء، وكان لكنه علمنا التبسم، وإن التبسم ده صدقة، لو ما كانش عندك مال اتصدق ببسمة. وكان من حديث علي، شوف حديث علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان من حديث علي رضي الله عنه إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبشهما وجها، يقابلوا بعض كده، والأكثر بش وجه بشوش سبحان الله يغفر له، كما يقول سيدنا علي رضي الله عنه. ولذلك يقول في ذلك هكذا كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت نفوسهم حية وكانت نفوسهم طيبة، يتصافحون إذا تلاقوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، يتصافحون إذا تلاقوا وإذا جم من السفر تعانقوا، وفي ذلك إشاعة للمحبة وللود وللأخوة. ويروى ابن سعد في طبقاته عن الشعبي قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أفرح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبي قدوم جعفر أو بفتح خيبر، وزاد في ذلك في رواية وضمه إليه واعتنقه، يعني حضن النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الإسلام، جاء الإسلام بالحب، الود، المودة، الملاطفة، الرحمة، حسن السريرة، حسن البشر على الوجه، كل ذلك حتى يكون هناك تآلف، قلوب متوادة متعاطفة، حتى تزداد وشائج الأخوة بين المؤمنين صلابة وقوة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا أحبائي في هذه الأخوة قيل ينصح لهم، لازم يكون ناصح لهم، مش مجرد أحبك لكن ما نصحكيش، لازم يكون ناصح لهم. فالمسلم الصادق ناصح لله ولكتاب الله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامة المسلمين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين أو النصيحة، هنا في ذلك الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم وعامتهم، فلا عجب أن يكون ناصحا لإخوانه، فلا يخدعهم ولا يغشهم، مش ممكن يكون بيخدعهم ويغشهم يكون أخ، يكون أخت في الله أو حبيبة أو صديقة، أبدا مش ممكن تكون فيها حب في الله إذا كان مخادعا أو غشا. ولذلك قيل والنصيحة في حس المسلم المرهف من أمهات قواعد الإسلام، هكذا كان المسلمون الأوائل في ذلك الأمر. يقول سبحان الله، قيل في ذلك يعني يقول أحد الصحابة، يقول عبد الله رضي الله عنه، شوفوا انظروا إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه، يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انصحي، لقيتي إسلام لقيتي إنسانة وقعت في خطأ وانت عارفة أن التصرف هذا خطأ، خاصة إذا كان لك في مكان للدعوة، مكان للنصح، صحيح يا بنتي كذا، هذا الأمر نصيحة لله عز وجل كما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتستكبر النصيحة أو بتبقى عليها النصيحة إيه زيادة، والبعض يتقبلها ويكون عنده أدب في قبول النصيحة، وذلك من الإسلام أيضا. ولذلك كنا نقول سبحان الله، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة إنه لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخي ما يحب لنفسه، ولا يمكن أن يحب له ما يحب لنفسه إلا إذا كان محبا نصوحا. حب إيه؟ تزوقت طعم الإيمان بيبقى نفسك كل الناس تتزوق طعم الإيمان، تزوقت حلاوة القرآن بيبقى نفسك كل الناس تعيش مع القرآن، تزوقت الطاعة بتبقى تتمني كل الناس تعيش مع إيه؟ مع الطاعة. ولذلك هذا نقول قيل أنه مرتقى صعب عسير المنال، أن يحب الإنسان لأخي ما يحب لنفسه، ولكن ليس بالمستحيل. إذا استقر في حس الإنسان أن حبي لأخي ما يحب لنفسه شرط من شروط الإيمان، وأن الدين النصيحة، يحب لأخي ما يحبه لنفسه أيضا. ولذلك سبحان الله قيل القصة اللي أنا قلتها لكم دي، في قيل في الشيوخ يعني التجار في بلاد الشام كما ذكرت لكم، ممن تجمعهم سوق واحدة كسوق العطارين أو سوق الصباغين أو سوق الخياطين أو كذا، كان أحدهم إذا سبق إليه مشتري اشترى منه بضاعة، ثم جاء مشتري ثاني وكان جاره لم يستفتح بنهاره بحد، قال له بلطف شديد اذهب إلى جاري لم يشتري لسه منه أحد. شوفوا يعني على فكرة بذلك ساد الإسلام، سبحان الله على النفوس، سبحان الله على الخلق، سبحان الله على حلاوة الإسلام. ولذلك نقول سبحان الله كم تبدو الحياة بهيجة إن الإنسان يشعر إنه في حد بيحبه بصدق، أو هو بيحب الناس بصدق. ولذلك كنا نقول سبحان الله هذا التعاطف الذي بدأ به الإسلام وهذا المنطلق السامي الرفيع من المحبة والنصيحة، كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول المؤمن مرآة أخي، مرآة لأخيه، مرآة لأخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وأبو هريرة في حديث هذا يقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عن أي ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني بيحافظ عليه، خلي باله منه، تمناش حد يسيء له. طبيعة الأشياء يا حبايبي، وهذا الذي علمنا إياه الإسلام، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لأخي مطبوعا على البر والوفاء، خلق الوفاء بقى مهم جدا، إن يبقى عندك وفاء لأختك، إن يبقى تبقى عندك أمانة معاها ليها. الإسلام يطبع على أبنائه الوفاء وبر الأصدقاء، حتى يشمل ذلك أصدقاء الوالد، مش بس أصدقائك، أصدقاء والد، فضيلة للوفاء ولخلق الوفاء، وإعطاء لعروة الأخوة والصداقة، ويتوارث المسلمين هذا الخلق. هذا حديث الإمام مسلم كما جاء في رواية الإمام مسلم، إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أما لو أختك بقى في الله تعملي إيه بالده في ودها وفي برها؟ هنا سبحان الله كما قصة في ابن عمر، هذا الأعرابي اللي لقب ابن عمر واداله كذا واداله الدبة اللي بيركب عليها بتفسح بيها واداله العمامة وكل ذلك، وما كان ذلك إلا أنه قيل أنه كان ودا لعمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابن عمر تدي له كل الحاجات اللي ده أعرابي أي شيء هيرضى بيه، قال له ما فعلت ذلك إلا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. يا من قطع ود أبيه، إذا أنت مطلوب منك ود أهل أبيك، أنت بتقطع ود أبيك وأمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد القلوب المسلمين فيغرس فيهم غرسات الوفاء، بغرس الوفاء إياك والخيانة إياك والغدر، هكذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الأمر حديث طويلة في ذلك الأمر، وفي خلق الوفاء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوفاء للصداقة، مما يغيظ أم المؤمنين من عائشة رضي الله عنها، فعندها هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ما رأيتها قط ولكن يكثر من ذكرها. وفاء، وفاء الزوج لزوجته، مش عشان ماتت يلا دي كانت يقعد يطلع بقى فيها وانت لما تيجي الجديدة بقى تبقى هي الجديدة هي الجميلة والفلة والحاجات الجميلة فيها، والقديمة تبقى هي المسكينة اللي خدت كل حاجة، وتبقى يا ما يا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، ربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم بعث بها إلى أصحاب صدائق خديجة رضي الله عنها، فربما قلت له، قالت له إيه، كأني لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكانت لي منها الولد وكان منها وكان، يقعد كمان يعلل على السيدة عائشة إيه فضائل. وفاء زوج وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يذبح الشاة فيهدي بها من خلائلها منها ما يسعهن، يقطع الشاة. وبعد دي كانت صحبة خديجة، دي كانت صاحبة خديجة، فهذا وفاء لزوجته أو يعلمنا الوفاء. فكيف بالصديق اللي لسه أختك اللي لسه عايشة معاك، كيف يكون وفائك إليها، كيف يكون الوفاء؟ ولذلك قيل مقتضيات المحبة والنصيحة والبر الذي شرعه الإسلام أن ينصر الإنسان أخاه في وقت الضعف، ينصره إذا كان على حق فيقف بجانبه ويؤازره ويؤيده، وينصره أيضا إذا كان على غير حق. إزاي؟ ينهاه ويقول له أنت على باطل، مش عيب ان احنا ننسى انسان، انتوا بتنصريه كده. لينصر الرجل اخاه كما يقول في كما ذلك بالحديث الذي رواه مسلم: لينصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما، ان كان ظالما فلينهى عن ظلمه، فان كان له يعني فانه له نصره، وان كان مظلوما فلينصره ايضا. ومنه ايضا ان يكون هذا الاخ رفيقا باخوانه. المسلم الحق المتمثل يقول ربي سبحانه وتعالى يصف المؤمنين اذله، كما قال ربي أذلة على المؤمنين أعزة، عندهم لين لبعض، عندهم تواضع، عندهم حسن معاملة، لو غلط الواحد فيهم يبقى فيه مغفرة. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعلمهم أرفقهم، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وينزع ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذلك تتجلى حلاوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان كذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا ولا سبابا أبدا، كان يقول سبحان الله، يجي يقول في العتاب ما له ترب جبينه، يعني واحد عمل كده ويبقى موجودين فيهم إيه هذا الذي فعل ذلك. النقطة الأخرى يا أحبائي، حق المسلم على أخيه المسلم أو الأخت على أختها: لا تغتبها ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ الأمر شديد، الأمر شديد، يحتاج ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت إن كانت فيه يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فالمسلم التقي يا أحبائي يجتنب الغيبة حرصا على أن يكون آكلا لحم أخيه منزها للسانه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، عندما يسأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا. ولذلك قيل: فالغيبة خلق ذميم لا يتصف به الرجال، وإنما يتصف به أشباه الرجال الجبناء من ذوي الوجهين الذين يغتابون إخوانهم وأصدقائهم أمام الناس، فإذا رقوم هشوا وبشوا في وجوههم وتظاهروا بالصداقة والود، وهم يحملون في قلوبهم ما يعلم رب إلا لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى، فهم يتلونون بلونين، والإسلام لا يدعو إلى ذلك. ولذلك لقنهم الاستقامة ولقنهم الطاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الوجهين، في صاحب الوجهين: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يجي لك بوش وانتقل إليك بإيه؟ آه. ولذلك قيل إن المسلم الحق وجها واحدا لا وجهين، فاللهم ارزقنا. وأما الآخر فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. ما زلنا يا أحبائي في خلق هذا المسلم. قيل من صفات يعني علاقتك بأختك إنك اجتنبي معها الجدل، واجتنبي معها المزاح المؤذي، واجتنبي مع الإخلاف بالوعد لأن ده يغر صدرها، وبالموعد، لأن ذلك يوغد صدرها، لأنه من خلق المسلم الحق أنه لا يعنت إخوانه وأصدقائه بالجدل العقيم، يفضل يجادل ولا يثقل عليهم بالمزاح المؤذي، قد يؤذي المزاح خلاص، ما دام هو هذا المزاح يؤذي خلاص ما تعملولوش، ولا يخلفهم موعدا يوعدهم، يبقى يؤدي الوعد، وان اي موعد وعدهم اياه لابد ان يؤدي. ولذلك يقول في ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري اخاك، اي لا تجادله مخاصما. بعض الناس تفضل تجادل وتماري، لا تماري اخاك، ولا تمازحه، اي لا تفرط في المزاح، لا مزحه، لان الحياه ما بتطيب بالمزاح او لكن ايه، لا تماري يعني لا ولا تتعدى ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلف ذلك الموعد. هذا ليس من خلق، لأن ذلك يؤدي إلى الخلاف ويكدر النفس وينزع المحبة من القلوب. المسلم يا أحبائي كريم، الحق في حق إخواني كريم، يؤثر إخوانه على نفسه، سخي يغدق بأمواله عليهم، ولا يحتفي إلا بأحبائه وأصدقائه المؤمنين الأتقياء، ولكن ولا يرضى من ذلك، ولا يرضيه ذلك إلا سعادتهم. فالمسلم الواعي كريم في محله، لأن الكرم خلق إسلامي أصيل. كل ما كان إنسان عنده كرم، كل ما عرف إن الإنسان ده عنده خلق إسلامي أصيل، لأنه في ذلك، لأنه يعني سبحان الله، شوفوا انظروا إلى قول علي رضي الله عنه: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام، أحب إلي من أخرب إلى سوقكم هذا فأعتق رقبة. يجمع أصحابه يأكلهم أفضل عند سيدنا علي من أنه يعتق الرقاب. شوفي بقى، يبقى الفضل إيه، أن أنت تطعمي أصحابك أو تطعمي حبايبك، فذلك الأمر. ولذلك فلا مانع من لقاءات ودية على الطعام، توطد أواصر المحبة وتقوي روح التعاطف، وتشيع في حياتهم البهجة والعاطفة التي افتقدها الإنسان في هذه الزمن الذي قال فيه سبحان الله. شوفي يعني أقول لكم حاجة، بقول لك أن دلوقتي قيل، جاء في تقرير فرنسي، أن هناك 7 ملايين من الكلاب في فرنسا، يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنهم من الأقارب. ولم يعد غريبا في مطاعم باريس أن تشاهد الكلب وصاحبه يجلسان يتناولان الطعام سويا، ما عندهمش حد ثالث، ما عندهمش حبايب خلاص، يعني فقدوا الحبايب، فبيأكلوا الأكل مع مين؟ مع الكلاب. ولذلك قيل: والإنسان سبحان الله يعامل الفرنسويين كلابهم كما يعاملون به أنفسهم، لأنهم يريدون أن يحبوا، حد يحبهم، ولكنهم لا يجدون الصاحب الوفي فيستعيدوا عن الصاحب الوفي بالكلب والعياذ بالله. ولذلك لأنها أثرت المادة في حياتهم، وأثر البعد العاطفي في حياتهم، ولذلك أصبح هؤلاء الذين اغتروا. شوفي لما شوفي سبحان الله، يقول بعضهم: ولو تبخر عمري كله قصيرا في أي صعيد عربي، يعني بعد ما عاش بره حياته، بقول والله أنا ما أتمناه إلا إني أعيش، لحمدت ربي ولو حياة قصيرة عريضة في دنيا تقام فيها، يقيم ربي فيها في قلوب، يبقى ربي في قلوب أبنائها. لقد تعبت من هذه الغربة حتى ملني التعب، خذوا سيارتي وخذوا طيارتي، وأعطوني جملا وحصانا، خذوا الدنيا الغربية وأعطوني أرضا وبحرا وسماء، أعطوني خيمة عربية أنصبها على إحدى روابي وطني، أو على ضفاف بردة، أو على شواطئ الرافدين، أو في أرض عمان، أو في صحراء السعودية، أو في مجاهل اليمن، أو في سفح الأهرام في مصر، أو في واحات ليبيا. أعطوني خيمة عربية أضعها في كفة، وأضع الدنيا كلها في كفة، فقد كرهت غربتي. شايفين الناس بعد ما تعيش برة بتعمل إيه أو بيحصل لها إيه؟ ولذلك أقول سبحان الله يا أحبائي، أمر الأخوة ما زلت والله، لكن أكتفي بذلك الأرض. الأمر كفاية جدا عليكم كده، هذا الأمر كفاية جدا. اللهم ارزقني وإياكم الأخوة في الله، واجمعني وإياكم بهذه الأخوة بالله، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.